عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقنا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإن فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب فأنشأنا لكم جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم وفقنا إلى شكر نعمك التي لا تحصى ولا تعد حتى نكون من أهل السعادة في الدنيا وفي الآخرة، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث فأغثنا. وبعد، أيها الإخوة، استمعنا إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورتي الحج والمؤمنون، تلاها علينا قارئنا في هذه الأمسية القارئ شيخ محمود إسماعيل الشريف. وجاءت إليكم من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب مسجد سيدي علي رضي الله عنه في قرية طه شبرى مركز قوسنا في محافظة المنوفية. أيها الإخوة المؤمنون، نتوقف مع حضراتكم مع الثمرة الثانية من ثمرات هذه الأمسية، إنها ثمرة العلم والعلماء. نستمع إلى تعليق على بعض آيات من تلاوة الليلة من الأستاذ الدكتور فوزي عبد العظيم رسلان، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونستفتح بالذي هو خير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، شهادة عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نلقى الله تبارك وتعالى. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، فيا أخي المسلم انتبه واسمع وعي، حيث يكون الفلاح ويكون القصد ومنه تكون الانطلاقة، فقد أمر المبعوث صلى الله عليه وسلم بقول ربه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلقد استمعنا أيها الأحباب إلى آيات بينات من سورة الحج، وهي سورة مدنية، ثم بعد ذلك استمعنا إلى آيات بينات من سورة المؤمنون، وهي سورة مكية. ابتدأ القارئ الكريم تلاوته بقول ربه: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. والفعل إذا نسب لله عز وجل وهو يصطفي بالمضارع لم يتعلق بزمن بالنسبة لله عز وجل، فالله فوق الزمن. ومن ثم جاءت القاعدة: إذا نسب الفعل إلى الله عز وجل لم يتعلق بزمن، كان الله ولا شيء معه، وهو على ما عليه كان. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. هنا أيها الأحباب، سئل أحد الصالحين: ما العبودية وما الربوبية؟ فقال: العبودية والربوبية، العبودية تنطلق من رضا العبد بقضاء الرب. انتبه، فالرب يقضي والعبد يرضى، فإذا لم تكن هناك من العبد اتجاه نحو الرضا فلا عبودية ولا ربوبية. ثم قال: أيها الإنسان، إذا كنت تمتلك شيئا من الدنيا فانتبه إلى ما أقوله لك. ما تمتلكه هو وأنت لا تخرج عن اصطفاء الله وعن قدر الله وقضائه. فقال له: كيف؟ فقال له: انتبه واطمئن واعتدل واستمع أولا إلى ما جاء في قول الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. فقال له: اشرح لي بالله عليك فإني لا أفهم. فقال له الصالح: إذا كان هناك من يمتلك في الدنيا فإن الله يمتلك الدنيا والآخرة، فهل مالك لهما غيره؟ فهو الذي يمتلك الدنيا بما فيها والآخرة بما فيها، فهذه هي الأولى، فلا ملك لأحد. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ثم قال: انتبه إلى الثانية: الخلق كلهم عبيد لله وعيال له، فلا يوجد هناك من يتخلف عن عبوديته او عن الخروج عن كونه وارادته. فالخلق كلهم عبيد لله عز وجل، فاذا كان المالك للدنيا والآخرة هو الله، فالخلق عبيد لله، والرزق والأسباب بيد الله، وقضاء الله كائن في خلقه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. فانتبه السائل وقال له: إذن الأنبياء قد اصطفاهم الله وحفظهم ورعاهم وصادهم، ومن ثم نرى الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يقول بعد أن قال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي، رضي بقدر الله وقال: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. إذن العذاب في القرب من الله عين القرب، والصعود إلى منطقة رؤية ما غاب عنك مطلبك في الحياة حتى تسعد وتكن كما قال الله: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا ما سئل أخي المسلم هذا السؤال: لما تقوم بعبادتك لله؟ لما تعبد الله؟ الإجابة واضحة، هو الحب في الله، ولولا الله ما قمت بعبادته حتى أحظى بحبه لي. ومن ثم نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي رواه عن رب العزة سبحانه أنه قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسير عليها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. أين أنت من موقف سيدنا عمر لسارية وهو في الشام، وسيدنا عمر بالمدينة وهو يقول له: يا سارية الجبل الجبل الجبل. أخي المسلم، ما خلقت إلا للقرب من الله، ولولا الله ما تقربت إلى الله. فيجب عليك أن تقوم بالشكر لله حفاظا على قربك من الله. لذلك نرى النبي صلى الله عليه وسلم تورمت قدماه من أثر العبادة، فقيل له: أرفق بنفسك يا رسول الله. فماذا قال النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذن القيام بالشكر مع تقطيع الأنفاس لله قليل في جنب الله لكي تؤدي الشكر الواجب تجاه الله عز وجل. لذلك جاء البيان من قول الله عز وجل لنبيه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بعد ذلك استمعنا أيها الأحباب إلى قول الله عز وجل: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن الأمة الخاتمة مجتبى، ولكن هل تسير تجاه هذا الاجتباء؟ هذا ما قاله المعصوم صلى الله عليه وسلم حيث قال: والذي نفسي بيده إني لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخشى عليكم الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما هلكت من قبلكم. هنا أقول لحضراتكم: سرنا وراء الدنيا، والدنيا قال فيها النبي: ملعونة ملعون ما فيها إلا ذاكر الله أو ذكر الله وما والاه أو عالما ومتعلما. نسأل الله تبارك وتعالى بأن يتقبل منا أعمالنا، وأن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ونسأل الله تبارك وتعالى لكم دوام الصحة والتوفيق، وشكر الله حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته على أهل العلم وطلاب العلم. فاللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، ارزقنا العلم النافع، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا من عبادك الذين يتأدبون مع علمائهم. وبعد أيها الإخوة، استمعنا إلى الأستاذ الدكتور فوزي رسلان ضمن فقرات هذه الأمسية التي نوافيكم بها من مسجد سيدي علي رضي الله عنه في قرية طه شبرا مركز قويسنا في محافظة المنوفية. هيا بنا ندعو الله سبحانه وتعالى بقلوب خالصة مع المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. غنت الوجوه لواحد، غنت الوجوه لواحد فرد صمد متفرد بكمال أوصاف الرشد، لا شيء يشبه ذاته، لا شيء يشبه كلا كلا كلا ولا ند له وما له كفوا أحد. سبحانه رب عظيم، سبحانه. لا والد منه الوجود ولا ولد هو فارق الإصباح هو سبحانه وتعالى واحد أحد فرد صمد. استمعنا أيها الإخوة إلى المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي ضمن فقرات هذه الأمسية المباركة التي نقلناها لحضراتكم من مسجد سيدي علي رضي الله عنه في قرية طه شبرى مركز قويسنا في محافظة المنوفية، مشاركة لأهالي هذه القرية في افتتاح هذه الرحابة الطاهرة. في الختام لكم تحيات الزميلة فاطمة عبد العزيز وتحياتي أحمد نجم من أسرة المذيعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.